علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي ورب العلا اختاره كلمة علي الدرب العدل تهدينا يوم الشدد من كل شدد يحمينا كلمة علي الدرب العدل تهدينا يوم الشدد من كل شدد يحمينا منه الحفظ نهج الرسول ودينا منه الخليفة من بعد هادينا رب العلا اختاره بمن غدا يصدح هزار الوادي المن نحب انا وهلي وجدادي بمن غدا يصدح هزار الوادي المن نحب انا وهلي وجدادي وانت يا مسلم بالشدد شي تنادي منه اللي ديبات بمكان الهادي انت يا مؤمن منه قرب عينك نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك انت يا مؤمن منه قرت عينك نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك انت يا مؤمن منه قرت عينك منه الذي ثبت قواعد ديني منه الذي نور ظلام سنيني علي علي علي علي اختار وقعة بدر منه التزم بالراية منه اللي حقق للرسول الغاية وقعة بدر منه التزم بالراية منه اللي حقق للرسول الغاية وهل أتى علي من تشير الآية من هو اللي كف للكرم عطايا من هو اللي دلون الذبح من عوفه من عوفه ايه يا فارس بكل الحروب نشوفه يا هو القلع باب الكفر بتشوفه يا بطل صلاة تغدت معروفة منه اللي ذي لون الذبح منعوفة منه اللي ذي لون الذبح منعوفة اي منه اللي ذي لون الذبح منعوفة أمك وأم بالولادة ساحت يا علي يا علي بمن زهد شمس الديانة ولاحت وازهار جنة عدن بمن فاحت منه الجلغي ومشدد ونزاحت اي وامك وام بالولادة الصاحت منه الجلغي ومشدد ونزاحت وامك وامك وام بالولادة الصاحت جينت مجالسنا وحفلنا الزاهر أول إمام وإحنا فيه الفاخر جينت مجالسنا وحفلنا الزاهر أول إمام وإحنا فيه الفاخر من كل دنس طهرنا حب الطاهر شيعتك احنا ونلتزم للاخر. علي علي علي علي نعرف اسرارك رب العلا اختاره.